والذي يجد أثرا عمن يقتدى به أثرا صحيحا سليما عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو عن الخلفاء الراشدين أو عن الأئمة الأربعة يقول بذلك فليتفضل به من باب الإرشاد والتوجيه، نقبله هدية مقبولة جزاه الله خيرا، وبالله تعالى التوفيق.